الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، انتبه للقلقلة في القاف، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، إخفاء، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. لا تقول أهلكت، يقول أه، يعني بدون قلقلة، أهل غلط، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. لازم تشبع الهاء هني، أن لم يره أحد، أن لم يره أحد، سريعة، لا، أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم، نفس الشيء، القلم، وما أدراك، فك رقبة، فك رقبة، انتبه للتجديد هنا، لا أقول فك رقبة، لا، فك رقبة مع الهمس في الهاء، أو إطعام في يوم، شوف المقادير، أو إطعام في يوم، شوف المقادير، عد معي، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، شوف السين هنا، وضح السين وفخم الغين، مسغبة، يتيما ذا مقربة، مقربة، أو مسكينا، وضح الكسر في الميم، مسكينا ذا متربة، شوف متربة، الهمس رقيق جدا، متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، وضح الهمزة، أولئك أصحاب غلط، والذين كفروا بآيات، كفروا، لا تقول كفروا، كفروا، كفروا، غلط، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، مشأمة، شوف الهمزة، مشأمة، عليهم نار، نار، لا تقول نار، نار مؤصدة، شوف الهمزة، مؤصدة، والصاد مفخمة، وننتبه للهمس أيضا، مؤصدة. شكرا على حسن متابعتكم. خلونا معا، خلونا معا، يعلمنا، يجرينا، ينورنا للقرآن، Hello.